الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين ومفتاح دار السعادتين، قال: فصل. بأن الله هو الغني المطلق، والخلق فقراء محتاجون إليه. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، كما أن كونه غنيا حميدا أمر ذاتي له، فغناه وحمده ثابت له لا لذاته، وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه. وفقر من سواه إليه أمر ثابت لذاته لا لأمر أوجبه. ومعناه أن غنى الله سبحانه وتعالى غنى ملازم له سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق، كما أن فقر المخلوقين ملازم لهم قبل أن يخلقوا. فالله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق قبل خلقه، فليس بخلقه صار غنيا، بل هو الغني قبل خلق الخلق. وهكذا كذلك افتقار العباد افتقار ملازم لذواتهم، فهم فقراء قبل أن يخلقوا، فكيف بعد أن يخلقوا وهم ازدادوا فقرا وفاقة ونقصا وحاجة إلى خالقهم وبارئهم؟ ويضرب في هذا مثال: ولله المثل الأعلى. أفرأيت لو أن إنسانا صنع شيئا يسيرا من الشجر والحجر والحديد، فهذه الأشياء مفتقرة بدون صانعها، فهي لا شيء، فبعد أن جمعها وصنعها صارت أشد افتقارا لصانعها، فهي تحتاج إلى من يصاينها ويعاينها ويسايرها حتى تدوم له وحتى يستمر بقاؤها. فهي قبل اجتماعها ماذا؟ فقيرة، وبعد اجتماعها ازدادت ماذا؟ ازدادت فقرا، لأنها لا تمشي. أرأيت سيارة مصنوعة قبل اجتماع أدواتها؟ هي فقيرة متفرقة، فإذا جمعت ازدادت ماذا؟ فقرا لصانعها، إذ تحتاج من الرعاية والصيانة والمتابعة ما يزيدها فقرا ونقصا. ولله المثل الأعلى، فالله جل وعلا غني قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، والخلق فقراء قبل أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من ماذا؟ من طين، وخلق النار وخلق الجان من نار، والملائكة من نور، وكل هؤلاء المخلوقين وغيرهم فقراء قبل أن يخلقوا، وبعد أن خلقوا ازدادوا ماذا؟ فقرا وحاجة ونقصا لخالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. فغنى الرب غنى لذاته لا لأمر أوجبه، وفقر المخلوقين فقر لذاته لا لأمر استوجبه. قال رحمه الله تعالى: فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، يعني ليس لأجل خلقهم صاروا فقراء، بل هم فقراء قبل الخلق وازدادوا بعد الخلق فقرا وفاقة ونقصا وحاجة إلى ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: بل هو ذاتي للفقير، فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة، كما أن غنى الرب عز وجل لذاته لا لأمر أوجب غناه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وكان يتمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا البيت كثيرا في آخر حياته ليبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه وافتقاره إليه. وهكذا ينبغي للعبد دائما وأبدا أن يتذكر فقره وحاجته إلى ربه وخالقه، وهذا من كمال العبودية. فكلما افتقرت إلى الله كلما أغناك الله، وكلما استغنيت ماذا؟ وكلك الله إلى نفسك الضعيفة. وأي الأمرين خير لك، افتقارك إلى الله أم استغناءك بنفسك؟ لا شك أن افتقارك إلى الله سبب لإغناء الله لك، واستغناؤك واغترارك بنفسك سبب لأن يفلك الله لنفسك الأمارة بالسوء المعجبة المغررة، فعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يقع لك. قال رحمه الله تعالى: فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة، وكل ما يذكر ويقدر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. وذلك كما تقدم لأن فقر المخلوق قبل خلقه وبعد خلقه ازداد ماذا؟ فقرا وفاقة وحاجة. قال رحمه الله: إذ ما بالذات لا يعلل، فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته، فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له. وفرق بين الأدلة والأسباب، فهذه أدلة على أنك فقير وأنك بخلق الله لك ازددت فقرا وحاجة وفاقة. قال: ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم إلى الرب تعالى غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون، فإن الفلاسفة قالوا علة الحاجة الإمكان، والمتكلمون قالوا علة الحاجة الحدوث. والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان، وكلاهما دليل الحاجة والافتقار. وفقر العالم إلى الله عز وجل أمر ذاتي لا يعلل، فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته، ثم يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. فهذه احتياجات دليل على فقر كل المخلوقات ومنها العالم إلى ربها وخالقها، وليس معناها أنها أسباب لها، فهي ليست بأسباب ولكنها ماذا؟ ولكنها احتياجات تدل على هذا الافتقار، فهي دلائل على الافتقار وليست أسباب للافتقار. فإذا علم بهذا خطأ قول الفلاسفة والمتكلمين الذين عللوا ذلك بهذا التعليل. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه عز وجل، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي. ومعنى ذلك أن المخلوقين قبل خلقهم هم فقراء، وبعد خلقهم ازدادوا فقرا وحاجة وفاقة، وهذا يؤكد وليس يبين أنه سبب. فالخلق عندهم الفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم، يعني ملازم لهذه الذوات وحقائق من حيث هي. إذ خلق الخلق كان بماذا؟ بفقر، كان بفقر، فحقيقته الفقر ومنتهاه الفقر ويمر بالفقر ولا ينتهي إلا إلى فقر. وأما الرب سبحانه وتعالى الكامل بكل حال وله الذي له صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى، فهو الغني المطلق الذي لم يمر به نقص ولا فقر، ولا ابتدأ بنقص وفقر، ولا ينتهي إلى نقص وفقر، وهو غني عن الخلق قبل أن يخلقهم وغني عنهم بعد أن خلقهم، وغني عنهم حتى لو أفناهم وأنهى خلقهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب تعالى إلا غنيا، لأنه لو كان رب بغير غنى لما كان ربا، ولو كان عبدا بغير فقر لما صار ماذا؟ عبدا. فالعبد ملازم له وصف الفقر، والرب سبحانه وتعالى ملازم له وصف الغنى. قال رحمه الله: كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. إذا عرف هذا فالفقر فقران: فقر اضطرار، وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. وهذا هو الفقر الكوني، هذا هو الفقر الكوني، افتقار المخلوقين لخالقهم فقر كوني. لا فرق بين البر والفاجر والمؤمن والكافر، فكل المخلوقين فقراء إلى الله لفقر المخلوق لخالقه، وفقره ملازم لذاته قبل خلقه، وما ازداد بعد خلقه إلا فقرا وفاقة ونقصا وحاجة. قال: والفقر الثاني فقر اختياري، هو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجا له فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. وهذا الفقر هو الفقر الشرعي، لا يتحصل إليه إلا من طريق الشرع، وذلك بتحصيل معرفتين اثنتين. أما المعرفة الأولى فهي معرفة العبد لكمال ربه وخالقه سبحانه وتعالى، فإذا كملت عنده المعرفة بربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته وكماله بأسمائه وصفاته بأن له صفات الكمال ونعوت الجلال، فعند ذلك تعظم في قلبه هذه المعرفة التي توجب له اعتراف حسي ومعنوي بغنى الرب جل وعلا، وعند ذلك تتحقق المعرفة الثانية وهي افتقار هذا العبد الضعيف لخالقه، فعند ذلك تكمل العبودية لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن تحصيل هذه المعرفة إلا بماذا؟ إلا من طريق الشرع، إلا من طريق الشرع. وهذا هو الفقر الثاني، وهو اختياري. لماذا؟ لأن الناس يختارون الوصول إليه، فمن بحث عن هذه الحقيقة واجتهد في تحصيلها كملت معرفته بربه وخالقه، فعظم غناه سبحانه وتعالى في قلبه، وعند ذلك يحصل له من الانكسار والفقر والإقبال على ربه وخالقه ما يستوجب كمال عبوديته باعترافه بفقره ونقصه وحاجته وفاقته إلى خالقه. قال رحمه الله تعالى: وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة، فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد، ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها، وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره. وهذه حقيقة لا ينكره أحد، هذا الطفل الذي يخلق ويخرج

بربك وخالقك سبحانه وتعالى. وكلما ازددت مسكنة وافتقارا وانكسارا بين يدي الخالق سبحانه وتعالى زادك الله عز وجل غنى ورفعة وقوة وعزة وقربا منه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما تقرب إلي عبدي بشيء بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أكون ماذا؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ومعناه أنك بغير الله فقير، وبالله سبحانه وتعالى ماذا؟ غني وقوي. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.